أيضا مصافحة الجد لزوجة ابن ابنه. نعم، مهم محارمه سواء كان من الرضاعة أو من النسب، ما شاء الله. وهكذا زوجة أبيه من الرضاعة والنسب كلهن محارم. طيب نعم.